الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله أراد أن يثبت للجهم أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا في آية واحدة أن القرآن مخلوق، وكذلك أيضا لم ينهى المؤمنين عن أن يقولوا عن القرآن إنه كلام الله. إذن لا يوجد دليل لا على الإثبات ولا على النفي، يعني لا يوجد دليل على إثبات أن القرآن مخلوق، ولا يوجد دليل على نفي أن القرآن كلام الله، فمن أين لكم هذا؟ والإمام أحمد رحمه الله الآن سوف يذكر الأدلة على ذلك، الأدلة على أنه لا يوجد دليل في كتاب الله يدل على أن القرآن مخلوق، ولا يوجد دليل أيضا ينهى المؤمنين عن تسمية القرآن كلام الله أو نسبة هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى، نسبة صفة إلى موصوف كما سيأتي الآن. نعم نسمع. قال رحمه الله تعالى: وقد سألت الجهمي: أليس إنما قال الله قولوا آمنا بالله وقولوا للناس حسنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا قولا سديدا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال: وقل الحق من ربكم. وقال: فقل سلام عليكم. ولم نسمع الله يقول: إن كلامي خلق، يعني إن الله سبحانه وتعالى أمر بأوامر كثيرة ولا يوجد فيها أمر بأن كلامي خلق، ما في دليل ما في. وقال: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا. وقال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقال: لا تقولوا راعنا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولا تدع مع الله إلها آخر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تمشي في الأرض مرحا. ومثله في القرآن كثير. وهذا مما نهى الله عنه ولم يقل لنا: لا تقولوا إن القرآن كلامي. وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسمه خلقا. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينهما كذا وكذا سنة، لأنه لم يوجد نبي بين عيسى ومحمد، فالوحي انقطع نحو 500 سنة تقريبا، نحو من 500 سنة لم تسمع الملائكة صوت الوحي، ثم سمعوه، فلما سمعوه فزعت قلوبهم وخروا مخشيا عليه. فلما أفاقوا قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فالملائكة ما سمت كلام الله خلقا كما يقول الإمام أحمد. فلما أوحى الله، ثم قال رحمه الله تعالى: فلما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع الملائكة صوت الوحي قواقع الحديد على الصفا فظنوا أنه أمر من الساعة ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا فذلك قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. يقول حتى إذا انجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا فقالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. فهذا بيان لمن أراد الله هدى. إذن هذا الباب فيه أشياء ثلاثة ذكرها الإمام أحمد، فيها ثلاثة أمور أدلة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. الأمر الأول أن الله لم يأمر المؤمنين أن يقولوا عن القرآن إنه خلق الله، والثاني ما نهى المؤمنين عن القول بأنه كلام الله وبأنه منزل من عند الله، الثالث أن الملائكة سمت كلام الله حقا وقولا فقالت ماذا قال ربكم ولم تقل ماذا خلق ربكم. إذن كلام الله قول وليس بخلق. هذه ثلاثة أشياء أدلة من كتاب الله من الشرع عموما على أن القرآن كلام الله. الباب الذي بعده الشبهة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، شبهة للجهمية وهي من أقوى الشبه، تعلقهم بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. تعلقوا بكلمة محدث وقالوا إن القرآن محدث، إذن هذا مخلوق، ولم يفهموا ما معنى محدث. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال أي جديد إنزالهم. محدث جديد إنزالهم وليس محدثا بمعنى مخلوق، بمعنى أنه حديث عهد بالله سبحانه وتعالى وهو آخر الكتب نزولا. والإحداث والحدث في فعل الله عز وجل يختلف عن فعل المخلوق، فالإحداث من فعل الله يعني الفعل المتجدد المتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد وضح ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد، وضح هذا توضيحا بالأدلة توضيحا كافيا وافيا شافيا. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. إذن هذه الآية تدل على أن أفعال الله متجددة، كل يوم هو في شأن، يموت هذا ويحيي هذا ويغني هذا ويفطر هذا ويمرض هذا ويشفي هذا ويهدي هذا ويضل هذا يرفع هذا ويخفض هذا سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. إذن أفعاله متجددة متعلقة بمشيئته، وهذا معنى الإحداث المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى، فأفعاله متجددة متعلقة بمشيئته وهي قديمة ليست مخلوقة. قال وقوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إذا البخاري جعل هذه الآية كما في قبلها كل يوم من باب واحد، كل يوم هو في شأن، مثل قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد إنزال جديد لم يكن من قبل. وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث، إذن هذا هو الإحداث المنسوب لله سبحانه وتعالى، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا في الرجل إذا طلق المرأة أو ساءت العشرة، الله أمر بالرجعة والتربص لعل الأحوال أن تنصلح، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقول البخاري رحمه الله وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. هذا حديث صحيح، ما الشاهد فيه؟ إن الله يحدث، وإحداثه سبحانه وتعالى ليس كإحداث المخلوقين، وإن مما أحدث يعني من الأوامر المستجدة التي لم تكن من قبل، لأن الكلام في الصلاة كان جائزا، يجوز للإنسان أن يصلي ويتكلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى نهى عن الكلام في الصلاة، فكان هذا حكما جديدا، ولذلك قال النبي إن الله يحدث من أمره ما يشاء، يجدد من أمره سبحانه وتعالى ومن أحكامه ما يشاء، أحكامه الشرعية وأحكامه الكونية. وإن مما أحدث مما أمر به أمرا جديدا لم يكن من قبل أن لا تكلموا في الصلاة. ثم ذكر البخاري بإسناده أثر عن عبد الله بن عباس، هذا الأثر فيه تفسير للآية الكريمة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالبخاري أراد بهذا الأثر أن يدعم الآيات والأحاديث التي ذكرها، وأن يبين كذلك المعنى من محدث حتى يبين المعنى الصحيح ويرد على الجهمية. وحتى الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا في تفسيره لهذه الآية ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عباس. قال عبد الله بن عباس يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشد. كتاب الله الذي بينكم هذا أحدث الأخبار بالله محضا خالصا لم يشد، ما خالطه شيء، ما حرف، ما بدل، ما غير، كتاب خالص. هذا طبعا على خلاف ما يقول الرافضة الأخباث أن القرآن غير وبدل، ومن قال هذا الكلام فإنه كافر بإجماع الأمة، من طعن في آية من كتاب الله كفر بإجماع. ولذلك أبو محمد بن حزم الظاهر رحمه الله لما ناظر النصارى في تحريف الإنجيل قال له يا أبا محمد القرآن محرف، قال من قال هذا؟ قال الشيعة يقولون هذا، قال الشيعة ليسوا مسلمين، الشيعة ليسوا مسلمين، وقفل الباب خلاص. تين ايش افعل معكم؟ الذي يقول عن القرآن انه محرف هذا مهم مسلم. فاسكت النصارى، ماذا في هذا الحق؟ الذي يقول ان القرآن محرف مبدل مغير فيه هذا كافر. والرافضة يعتقدون هذا اعتقادا اكيدا، ولكنهم لا يظهرون هذا الاعتقاد تقية ونفاقا ومخادعة للمؤمنين. وإلا كما قال الشيخ إحسان الله ظهير رحمه الله وهو الخبير المتخصص بمذهب الشيعة قال إن القول بأن القرآن محرف ومغير ومبدل قال هذا من لوازم المذهب الشيعي، هذا لازم عندهم، قال من لوازم مذهبهم. ويقول هذا ليس كلامي, هذا كلام كبار العلماء عندهم. هذا من لوازم مذهب الرافضة أن يقال محرف مبدل. الشاهد الآن في هذا كلام عبد الله بن عباس أنه قال القرآن محض لم يشر, ما خلقه شيء. يقول رحمه الله: وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم, قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. أنتم سويها الكتاب, طب هم ما يسألونكم, ما أحد يأتي يستفيد منكم, وكتابكم أحدث وأقرب عهدا بالله. الشاهد في الأثر قوله رضي الله تعالى عنه: وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وعلى وسلم أحدث الأخبار بالله. أحدث بمعنى أنه أجدد الأخبار بالله. إذا الآن لم يبقى والحمد لله اشتباه في تفسير الآية وفي توضيح هذا المعنى. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث, هذا معناه. فمن أراد مزيد التوضيح فعليه بصحيح البخاري لهذا الباب. ولكن ارجع إلى صحيح البخاري فقط. أما الشروح, مع الأسف الشديد شروح البخاري لا سيما في كتاب التوحيد, الشراح في وادي والبخاري في وادي آخر, لأن الشراح من الأشاعر ابن بطال والحافظ ابن حجر, وابن الحافظ ابن حجر يطلع عن هؤلاء والكرماني وهؤلاء الحافظ ينقل عنه, وهم من الأشاعر يشرحون أبواب البخاري وتراجم البخاري السلفية, يشرحونها على مذهب الأشاعر ويجنون كلام البخاري, وأحيانا يلون النصوص ويلون أعناقها حتى تصير عن مذهب الأشاعر. بل رأيت بعض الأشاعر ربما حدث الحديث من البخاري حتى يوافق مذهبه, نعوذ بالله. بعض الذين يقال عنهم انهم محققون يتبعون الكتب, هذا واحد من الأشاعرة تبع البخاري, فلما جاء عند تجيب البخاري البخاري قال باب لا شخص اغير من الله, حدث التجويب وجعله لا احد اغير من الله, والحديث الذي ذكره البخاري معلقا حذفه. رأيته لعب, نسأل الله العافية. فمن أراد أن يرجع إلى شرح كتاب التوحيد فعليه بكتاب الشيخ عبد الله الغنيمان, شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري, لأن الغنيمان شرح كتاب التوحيد على المنهج السلفي, وكان هذا حقيقة شيء يحتاج له أهل السنة, لأن الموجود في فتح الباري وفي غير من الشروح مع الأسف كلام الأشاعر. فجاء الشيخ الغنيمان وسد هذه الثغرة, ألف كتابا سماه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري, وبين فيه العقيدة السلفية وشرح أبواب البخاري على معتقد السلف, وقد نبه على كثير من الأغلاط الموجودة في الشروح كفتح الباري. وهو قال عن نفسه الغنيمان, قال إنه لم يجد بين الشروح التي موجودة شرحا يوافق مراد البخاري ويوافق مراد البخاري, لأنها شروح متأثرة بالعقائد المخالفة لعقائد السلف, والله المستعان. الإمام أحمد رحمه الله أيضا أجاب بجواب آخر على هذه الآية وعلى هذه الشبهة, جواب فيه علم وفيه تحقيق يدل على رسوخ وعلى إمامة رحمة الله عليه. الآن نسمع جواب الإمام أحمد, اقرأ من الأول. ثم إن الجهم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن القرآن مخلوق، فقلنا: في أي آية؟ فقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فزعم أن الله قال في القرآن محدث، وكل محدث مخلوق، فلعمري لقد شبه على الناس بهذا، وهي آية من المتشابه. فقلنا في ذلك قولا: واستعنا بالله، ونظرنا في كتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أحمد رضي الله تعالى عنه: اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليه اسم ذم فأدناهما أولى به، أو اسم جميل فأدناهما أولى به. هذه القاعدة: إذا الاسم الواحد شمل شيئين، الاسم الواحد إذا شمل شيئين دخل فيه شيئان، فإذا كان هذا الاسم جاء على سبيل المدح فالمراد أعلى الشيئين وأفضل الشيئين، وإذا كان هذا الاسم جاء على سبيل الذم فالمراد أدنى الشيئين. قاعدة. ثم ذكر الأمثلة، أن القاعدة لا تفهم في كثير من الأحيان إلا بالمثال. قال الله سبحانه وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله. عباد الله يدخل بها المؤمن والكافر، المؤمن والفاسق، كل عباد الله. ولكن هنا هل هذه الآية جاءت على سبيل المدح ولا الذم؟ المدح. فالمراد به الأعلى والأفضل والأشرف، وهم من؟ المؤمنون، المؤمنون من عباد الله. جيد. أما المثال على الشق الثاني من القاعدة، قوله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كلمة العباد هنا يدخل فيها المؤمنون والظالمون والكافرون، ولكن على سبيل ماذا هنا؟ على سبيل الذم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هنا ما يدخل المؤمنون، من يراد؟ أهل الظلم والكفر والفسق، هم الذين لو بسط لهم في الرزق يبغون في الأرض كما بغى قارون وغيره من البغاة. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى بسط الرزق لكثير من الصحابة وكثير من المؤمنين. وهل بغوا في الأرض؟ على سبيل المثال عثمان بن عفان مثلا، عبد الرحمن بن عوف، الزبير، كلهم كانوا من الأثرياء. ومن التابعين أو من تابع التابعين معروف الثراء عبد الله بن مبارك، كان ثريا ومع ذلك كان يعمل بهذا المال في طاعة الله وفي الصالحات. ما هل بغى في الأرض؟ ما بغى. هل مقصود المراد هنا الظالمون الفاسقون الكافرون المشركون الأدنى؟ إذن الاسم إذا جمع شيئين، لاحظ، الاسم إذا جمع شيئين فإن كان هذا الاسم ممدوحا يراد الشيء الأعلى، وإن كان مذموما يراد الشيء الأدنى. هذا القاعدة. ما علاقة القاعدة بالآية؟ يقول الإمام أحمد إن الله سبحانه وتعالى قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. يقول الإمام أحمد: هذا الذكر منسوب إلى الله ومنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والإحداث يقول لا يكون عند الله، يكون عند من؟ عند الرسول المؤمنين، لأنه جاءهم قرآن لم يعرفون، لم يعرفوه، وجاءهم ذكر جديد ما ألفوه،

ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجوعه إلى النبي، يقول في نسخة رجوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان لا يعلم فعلمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم. فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الجواب واضح، جواب الإمام أحمد على هذه الشبهة أن الإحداث هنا في هذه الآية ينسب إلى من؟ ينسب إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وليس إلى الله. ما يأتيهم من ذكر، يقول الإمام أحمد الدليل على أن المراد هنا قول النبي أنه قال ما يأتيه، والإتيان لا يكون إلا من مبلغ ومذكر، يعني لابد أن يكون شخص يبلغ ويذكر الناس، فيأتيهم بقول جديد محدث لم يكن عنده من قبل ولم يبلغه من قبل ولم يأمر به من قبل، فهو جديد. ونقول هذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله في الرد على هذه الشبهة، ولكن بما قررناه سابقا بالنقل عن البخاري، حتى الإحداث إذا نسبناه إلى الله عز وجل فلا غير في ذلك، ويكون إحداثه سبحانه وتعالى ليس كإحداث البشر المخلوقين، والأدلة قد مضى ذكرها، فهو محدث جديد من الله سبحانه وتعالى، كتاب جديد من الله عز وجل لم ينزله ربنا سبحانه وتعالى على أحد قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو بهذا باعتبار محدث. إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن لم أحدث أن لا تكلم والصلاة. واضح والحمد لله. وهذان جوابان قويان، الجواب الأول الذي قرره البخاري واعتمده الحافظ ابن كثير بتفسيره، حيث قال محدث ماذا قال؟ جديد إنزاله. والجواب الذي أيضا قرره الإمام أحمد هنا أن الإحداث هنا بالنسبة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغه، لأن النبي علمه الله القرآن ولم يكن يعلمه عليه الصلاة والسلام، وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا المعنى أيضا صحيح وجواب قوي. وقد اعتمده أيضا الحافظ أبو عبد الله بن بطة رحمه الله الحمد لله الإمام المشهور في الرد على الجهمية، نقله عن الإمام أحمد رحمه الله. هذان جوابان قويان كافيان شافيان وافيان بفضل الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.